المؤلف رحمه الله تعالى باب الفوات والإحصار. الفوات مصدر فات يفوت فوتا وفواتا، إذا سبق فلم يدرك، والمراد به هنا عدم أداء الحج لكون الإنسان لم يتمكن من عرفة، إما لمرض منعه من الوقوف أو لتأخر عن عرفة بسبب ضياع مثلا كونه ظل الطريق، ولا فرق عند العلماء بين أن يكون الفوات لعذر أو لغير عذر، فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. ولهذا قال العلماء إن الفوات لا يكون إلا في الحج، إن الحج له وقت محدد، وأما العمرة فلا يتصور فيها الفوات، لأن العمرة ليس لها وقت محدد، اللهم إلا عمرة القارن فإنها تفوت تبعا لفوات الحج، تفوت تبعا لفوات الحج. وأما الإحصار فهو في اللغة مصدر احصره إذا منع، سواء كان المانع عدوا أو مرضا أو غير ذلك من الموانع. ومن أهل اللغة من فرق بين الإحصار والحصر، فقال الإحصار من العدو والحصر من المرض، ومنهم من عكس، فالأقوال ثلاثة. القول الأول أن الحصر والإحصار بمعنى واحد لا فرق بينهما، والقول الثاني أن الإحصار خاص بالعدو والحصر يكون بالمرض، والقول الثالث العكس، القول الثالث هو العكس. والمراد بالإحصار هنا أن يحصل للإنسان مانع من إتمام النسك، أن يحصل للإنسان مانع من إتمام النسك، إما عدو أو مرض أو حب أو غير ذلك. على يمنع من البيت ومن إتمام النسب، ويبدو كما ذكر بعض العلماء إن سبب خلاف الفقهاء مبني على خلاف علماء اللغة، أن سبب الخلاف بين الفقهاء مبني على الخلاف بين علماء اللغة في معنى الإحصار. و الحافظ رحمه الله هنا في البلوغ قال باب الفوات والإحصار، ولم يسق شيئا يتعلق بالفوات، إنما الحديث التي ساقها ولسيما الحديث الأول والحديث الأخير اللي هو الثالث هذه تتعلق بالإحصار، والحديث الثاني اللي هو الحديث الأوسط يتعلق بموضوع الاستراب، ولم يسق شيئا يتعلق بالفوات. والفوات اللي فوات الحج اللي هو عدم إدراك عرفة، هذا لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد في الباب هو آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. ومن هذه الآثار ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه أمر أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود لما فاتهما الحج وأتيا يوم النحر، فأمر عمر رضي الله عنه أن يحل بعمرة، يعني أن يحول إحرامهما إلى عمرة، وأن يهدي هديا وأن يحج من قابل. فهذا من الأدلة الدالة على أن الحج إذا فات الإنسان لكونه لم يدرك عرفة أنه يتحلل بعمرة، يعني أنه يحول إحرامه، لأنه ما منعه من البيت، ما منعه من البيت، هو فاته الحج بسبب أنه لم يدرك عرفة، إما مثلا مرض عاقة أو لكونه مثلا ضل الطريق أو نحو ذلك. وهذا قد يحصل في الأزمنة الماضية، أما الآن فقد يكون ضلال الطريق غير واقع، لكن قد يحصل. فإذا فاته الحج ولم يدرك عرفة فهذا يتحلل بعمرة، يطوف ويسعى ويحلق وينتهي الأمر، وعليه أن يحج من قابل، على الخلاف بين العلماء في قضاء الحج المقابل، هل هو يعني عام في كل حج يفوت الإنسان أو أنه خاص بحج الفريضة، هذا سيأتي إن شاء الله بعد قليل. الحديث الأول عن عائشة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. هذا الحديث موضوعه حكم من أحصر عن العمرة، حكم من أحصر عن العمرة. الكلام عليه من وجوه: الأول في تخريجه، هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب المحصر باب من أحصر، باب إذا أحصر المعتمر، أخرجه من طريق يحيى بن صالح، حدثنا معاوية بن سلام، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: قال ابن عباس، وساق الحديث. الوجه الثاني: الحديث دليل على أن من أحرم بعمرة ثم صده عن البيت عدو أنه يتحلل من عمرته، أنه يتحلل من عمرته، يتحلل بماذا؟ يذبح الهدي إن تيسر، إما شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة، هذا الأمر الأول، ينحر الهدي. الثاني أنه يحلق، وكون المحصر يحلق هذا على الراجح من قول أهل العلم، والتي قول بعض العلماء أنه ما يلزم أن المحصر أنه يحلق، وهؤلاء يستدلون بظاهر الآية: إن احصرتم فما استيسر من الهدي، قال الآية ما ابتغت الحلق، إذا دل على أنه ما عليه حلق. لكن القول الراجح أن المحصر يتحلل بالحلق، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق عام الحديبية، وأمر الصحابة رضي الله عنهم بالحلق، وأمرهم بالحلق، فهذا يدل على أن المحصر يحلق. ثم بعد هذا يلبس ثيابه يعني يخلع ثياب الإحرام ويلبس ثيابه. ودليل هذا الآية الكريمة: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا ريب أن الحاجة داعية إلى التحلل والخروج من النسك، لأن البقاء على النسك فيه مشقة عظيمة لا تأتي الشريعة بمثله. وقد أجمع المفسرون على أن هذه الآية فإن أحصرتم أنها نزلت في حصر الحديبية سنة 6 من الهجرة، عندما صد المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن دخول مكة، فنحروا كما في الحديث الذي معنا وحلقوا وتعللوا ثم رجعوا إلى المدينة، ثم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في العام المقبل، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابة وليس كلهم معه، اعتمروا من العام المقبل وسميت عمرة القضاء. وليست تسميتها بعمرة القضاء كما سيأتي أن قضى للعمرة التي يحصر عنها، وإنما سميت عمرة القضاء من باب المقاضاة والمصالحة، لأن قريشا قاضه النبي صلى الله عليه وسلم وصالحوه على أنه يرجع هذه السنة لسنة 6 ليعتمر من العام القادم. فعمرة العام القادم أو القادم ليست عمرة قضاء بمعنى أنه قضى العمرة التي منع منها، وإنما سميت بعمرة القضاء من باب المقاضاة والمصالحة، يعني العمرة اللي حصل عليها الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم من جهة وبين قريش من جهة أخرى. وكما تلاحظون ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الإحصار إنما هو في العمرة، لكن ذكر العلماء رحمهم الله أن الحج ملحق بالعمرة في هذا الحكم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما ورد أنه أحصر عن حج، إنما الإحصار اللي حصل ونزلت به الآية الكريمة هو إحصار عن العمرة. لكن العلماء ألحقوا الإحصار عن الحج بالإحصار عن العمرة، وهذا كما يقول العلماء من أقوى العقيدة، لأن قياس الحج على العمرة في موضوع الإحصار لو حصل إحصار عن الحج هذا يعتبر من القياس بنفي الفارق، لا فرق بين أن يحصر عن حج أو يحصر عن عمرة، لأن هذا محرم وهذا محرم فلا فرق بينهما. والله جل وعلا يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. فالمقصود أننا نعرف أن الإحصار اللي حصل في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو إحصار عن العمرة وليس عن الحج. فإن قيل أين الدليل على أن المحصر عن الحج يتحلل؟ نعم، فيقال الدليل هو القياس على العمرة، وهذا دليل قوي لأنه من القياس الجلي. القياس الجلي عند الأصوليين هو القياس الذي يقطع فيه بنفي الفارق بين الفرع والأصل. الوجه الثالث: أجمع العلماء على أن المحصر إذا كان معه هدي أنه يلزمه نحو الهدي، يعني ما يقول ما دام اني احصرت الان برجع بالهدي معي، لا، هذا محل اجماع بين العلماء، يعني على ان الانسان اذا جاء الى مكه بحج او عمره ولكنه قد ساق الهدي معه فهذا اذا احصر يلزمه نحو الهدي، وهذا هو ما تدل عليه الايه: فان احصرتم فما استيسر من الهدي. ولا خلاف بين العلماء والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخر عام الحديبية وكان معه الهدي ما رجع بالهدي إلى المدينة، وإنما نحره في مكانه. إنما خلاف بين العلماء في المحصر اللي ما معه هدي، المحصر اللي ما معه هدي هل يلزمه الهدي بحيث أن يطالب بشرائه أو أنه ما يلزمه؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول للجمهور أنه يجب عليه الهدي، يلزمه الشراء، يلزمه الشراء. والجمهور استدلوا بالآية الكريمة، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، قالوا تقدير الآية فإن أحصرتم فعليكم ما استيسر من الهدي، ومعنى ما استيسر يعني ما تيسر. قالوا وأقل درجات الهدي أن يذبح شاة، أن يذبح شاة، لأن هذا أقل ما يتيسر من الهدي. كيف أخذ من الآية وجوب الهدي؟ قالوا لأن الله جل وعلا قال فإن أحصرتم، وهذا شرط، وقال فما استيسر من الهدي، وهذا جواب وجزاء الشرط، فعلق ما استيسر من الهدي على الشرط، تعليق الجزاء على الشرط، كما لو قلت مثلا من يأتني فهو مكرم، من يأتني فهو مكرم، يعني أن الإكرام معلق على إيه؟ على المجيء. قالوا إذن الهدي معلق على الإحصار، فمن أحصر عليه هدي، الهدي معلق على إيه؟ على الإحصار، فمن أحصر فعليه هدي. هذا قول الجمهور. القول الثاني في المسألة أنه لا هدي على المحصر إذا لم يكن قد ساقه من قبل، يعني من بلدي مثلا، إذا أحصر وهو ما معه هدي ما عليه هدي، ولا يلزم ولا يطالب بالهدي. وهذا قول الإمام مالك، رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن القيم، اختارها ابن القيم. هؤلاء استدلوا بأن الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية كانوا 1400، كانوا 1400، وقطعا ليسوا كلهم معهم هدي، ليسوا كلهم معهم هدي، ولم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالهدي، بل أمرهم بالحلق، أمرهم بالحلق. فعلى هذا القول إذا لم يكن مع المحصر هدي ما يلزم الهدي، فيتحلل بماذا؟ يتحلل بالحلق. هذا دليل القائلين بأن المحصر ليس عليه هدي، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا كلهم معهم هدي. الورد في بعض الروايات أنه كان معهم 70 بدنة، أنه كان معهم 70 بدنة، فهذا دليل هؤلاء. قول الجمهور اللي هو القول الأول تركب عليه أمر آخر، لأن الجمهور يقولون لا بد من الهدي، فإذا كان ما معه هدي ولا استطاع أن يسري الهدي قالوا لا بد أن يصوم قياسا على المتمتع اللي ما وجد الهدي، فيصوم 3 أيام في الحج، يعني في أيام الحج، و7 إذا رجع إلى أهله، وليس عندهم دليل إلا القياس على هدي التمتع، إذا لم يجد المتمتع الهدي صام، وهذا بنص القرآن. لكن الحقيقة أن إلزام اللي ما معه هدي المحصى، يعني اللي ما معه هدي، إلزامه بالصيام قياسا على المتمتع فيه نظر. القول هذا فيه نظر من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن القرآن ما ذكر الصيام، ما ذكر الصيام، لأن الله جل وعلا بهدي المتمتع قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، لكن في المحصر قال فما استيسر من الهدي، ولم يقل ومن لم يجد. إذن الصيام زيادة على ما في القرآن. الأمر الثاني أن ظاهر حال الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أنهم كانوا فقراء، ومع هذا لم يرد في روايات الحديث أو في روايات القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أحدا بالصيام، لم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أحدا بالصيام. الأمر الثالث، كيف يقاس المحصر على المتمتع؟ هدي المتمتع هدي شكران، لأنه جمع بين نسكين في سفر واحد، وهذا ما حصل له ولا نسك واحد، ما حصل له نسك هذا أصلا، حتى من النسك الواحد حرم وأحصر. كيف يقاس هذا على هذا؟ كيف يقاس هذا على هذا؟ بينهما فرق. فالظاهر المسألة والله أعلم أن المحصر إن كان معه هدي ذبح، وإن لم يكن معه هدي فليس عليه شيء ولا يلزمه صيام، فلا يلزمه صيام. الوجه الرابع، لا خلاف بين أهل العلم لأن المحصر يقضي ما أحصر عنه إذا كان حج الفريضة أو حج نذر، هذا ما في خلاف أنه لو كان الإحصار أو النسك الذي أحصر عنه حج فريضة لا خلاف أنه يقضيه، لأن لا زالت الذمة مشغولة بحج الفريضة. ومثل هذا لو كان حج نذر، أو إنسان مثلا نذر أن يحج ثم حج ولكنه أحصر عن الحج، فلا خلاف بين العلماء في أنه يقضي، لأن ذمته لا زالت مشغولة بهذا الحج المندوح ما أداه. إنما الخلاف بين العلماء في حج التطوع إذا أحصر عنه هل يلزمه القضاء أو لا؟ قولان للعلماء. القول الأول أنه لا يلزم القضاء إذا كان حج تطوع، وهذا هو القول الراجح. وهؤلاء استدلوا بأن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء كانوا أقل من الذين كانوا في عمرة الحديبية، كانوا أقل، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر جميع الصحابة الذين كانوا معه بالقضاء، ولو أمرهم بالقضاء لكان عدد الصحابة في عمرة القضاء مساويا أو يزيد عن عدد الصحابة في عمرة الحديبية لسنة 6، لكن العلماء ذكروا أنهم أقل، فهذا يدل على أنه في أناس جاءوا سنة 6 ولم يرجعوا في عمرة القضاء في سنة 7 من الهجرة، ذكر هذا ابن القيم. ثم إن ظاهر القرآن يدل على عدم القضاء، جدل على عدم القضاء، لأن الله جل وعلا جعل الهدي هو جميع ما على المصفر، فقال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فلما جعل الهدي هو جميع ما على المصفر دل على أنه ليس عليه قضاء إذا كان تطوعا، أما إذا كان فريضة ما يلزم من القرآن يدفع القضاء، لأن أصل حجة الفريضة واجبة بأصل الشرع ولم يتم أداؤها. أما تسليتها كما ذكرت قبل قليل بعمرة القضاء، فليس لكونها قضاء للعمرة التي أحصر عنها، وإنما هذا سميت قضاء من باب المقاضاة والمصالحة كما ذكر ابن القيم رحمه الله. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. هذا الحديث موضوعه حكم الاشتراط عند الإحرام، حكم الاشتراط عند الإحرام. أولا تخريج الحديث: هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين، وأخرجه مسلم في كتاب الحج باب جواز اشتراط المحرم التحلل في عذر المرض ونحوه، فجاءه من طريق أبي أسامة عن هشام عن أبيه يعني عروة عن عائشة رضي الله عنها بنحو حديث الباب. وقد جاء في آخر الحديث زيادة عند البخاري ومسلم: وكانت يعني ضباعة تحت المقداد بن الأسود، وكانت يعني ضباعة تحت المقداد ابن الأسود. أما اللفظ اللي عندنا في البلوغ فهذا لفظ مسلم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة، من طريق الزهري عن عروة عن عائشة، والبخاري رحمه الله على ما هو معروف من عادته أن يقطع الحديث أو يعيدها في الأبواب المناسبة، لم يذكر البخاري هذا الحديث في كتاب الحج أصلا، ولا أشار في كتاب الحج إلى موضوع الاشتراط، بينما الإمام مسلم ما ساق الحديث في كتاب النكاح كما فعل البخاري، وإنما ساقه في كتاب الحج. والبخاري ساق الحديث في كتاب النكاح من أجل الجملة الأخيرة، وهي قوله: وكانت يعني ضباعة تحت المقداد ابن الأسود، لأن المقداد ابن الأسود كان من حلفاء قريش، وضباعة هاشمية من بني هاشم، فيه فوق المقداد بنتب، فوق المقداد بنتب. هذا الذي من أجله أورد البخاري الحديث في كتاب النكاح، ولا ذكره أولا في كتاب الحج، بل ولا بوث في كتاب الحج لموضوع الاشتراط، موضوع الاشتراط. وهذا من الأشياء الخفية، يعني أي واحد منا مثلا لو قال له الآن حديث باعة هذا في الاشتراط رواه البخاري ومسلم، وين رواه البخاري؟ كي يبادر الإنسان يقول رواه البخاري في كتاب الحج، كل الحديث من أول إلى آخره يدور على الحج. لكن هذا يدلك على أنه قد تخفى بعض الأحاديث في صحيح البخاري، مما جعل بعض العلماء ينفي أن البخاري روى بعض الأحاديث بسبب أنه ما وجدها في مضانها. وهذا من الحديث الغريب جدا، إن الحديث من أوله إلى آخره يدور على موضوع الاشتراك في الحج، ومع هذا ما أورده البخاري في كتاب الحج، أورده من أجل جملة أخيرة فقط اللي ما تتعلق بكلام رباعة ولا تتعلق بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم الرباعة أيضا، نعم، وهي قوله وكانت تحت المقداد بن الأسود. هذا ما يتعلق تخريج الحديث. أما ألفاظه، قولها رضي الله عنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة، ضباعة بضم الضاد معجمة، هي ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، وعلى هذا قريبة للرسول صلى الله عليه وسلم لأنها ابنة عمه، يعني الزبير بن عبد المطلب أخو عبد الله ابن عبد المطلب والد الرسول صلى الله عليه وسلم. تزوجها المقداد بن الأسود فولدت له ولدين، عبد الله وكريمة، عبد الله وكريمة، مع أن المقداد كان من حلفاء قريش وضباعة هاشمية فهي فوقه في النسب رضي الله عنها. قولها وأنا شعكية جملة حالية من فاعل أريد، يعني أريد الحج حالة كوني شاكية، ومعنى شاكية يعني تشتكي من المرض. قوله حجي واشترطي، الاشتراط معناه أن من أراد الإحرام اشترط على ربه في إحرامه أنه إن عاقه عائق دون البيت من مرض أو غيره أنه يحل من إحرامه مجانا وليس عليه شيء، هذا معنى الاشتراط. عاق على البيت عائق مرض أو عدو أو ضياع نفقة أو نحو ذلك، أنه يحل من إحرامه يخلع ثياب الإحرام ويلبس ثيابه المعهودة وليس عليه أي شيء. وقول صلى الله عليه وسلم اشترطي أن محلي، محلي بفتح الميم يعني محل خروجي من إحرامي، حيث حبستني يعني المكان الذي حبستني فيه، والمعنى أنك في أي مكان تحبسني فإني في هذا المكان أحل من إحرامي وأخرج منه. هذا محل معنى أن محلي حيث، إذا حيث هنا ظرف مكان يراد به المكان الذي حبست فيه. الوجه الثاني، الحديث دليل، أو الثالث، نعم، استدل بهذا الحديث من قال إن الاشتراط عند الإحرام مستحب مطلقا. وجه الاستدلال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رباعة بنت الزبير رضي الله عنها بالاشتراط، وهذا قول جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي بن مسعود، جماعة من التابعين سعيد وعطاء، وهو قول الشافعي الإمام أحمد، ونصر بن حزم هذا القول المحلى. أصحاب هذا القول يقولون يستحب لكل محرم أن يشترط مطلقا. القول الثاني عكس هذا القول، أن الاشتراط في الإحرام غير مشروع مطلقا، الاستراقة في الإحرام غير مشروع مطلقا. قالوا ولا يفيد في التحلل ولا ينفع. وأصحاب هذا القول لهم دليل، وهو ما ورد ابن عمر رضي الله عنهما كان ينكر الاستراق ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ يقصد ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع واعتمر أربع عمر ولم يرد أنه شرط عند إحرامه، شرط عند إحرامه. هذا دليلهم. القول الثالث أن الاشتراط مشروع في حق من يخاف مانعا دون البيت، هذا يشرع في حقه الاشتراط. أما من لا يخاف مانعا ولا عائقا فهذا ليس له أن يشترط. وهؤلاء كأنهم أرادوا بهذا القول الجمع بين الأدلة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كانوا يشترطون، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أفسد ضباعة بنت الزبير لما قالت إنها تريد الحج وهي شاكية. وهذا القول في الواقع قول قوي، وكل من خاف من مانع يمنعه من البيت من مرض أو نحوه فهل ينبغي له أن يشترط. أما إنسان صحيح سليم ما يخاف من أي عائق فهذا كما قال ابن عمر: أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كما جاء في مجموع الفتاوى. الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من اشترط عند إحرامه أنه ينفعه هذا الاشتراط، وأنه إن حصل له مانع تحلل ولا يلزمه شيء، لا قضاء ولا هدي ولا غير ذلك. وجه الاستدلال من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد ضباعة إلى الاشتراط، فلو لم يكن في الاشتراط فائدة ما أرشدها إليه. لو لم يكن في الاشتراط فائدة ما أرشدها إليه، ولا فائدة للاشتراط إلا كون المحرم يتحلل مجانا وليس عليه شيء، هذه هي فائدة الاشتراط. فهذا يدل على أن المشترط يتحلل من إحرامه مجانا وليس عليه شيء. وقد ورد في بعض الروايات الحديث، هذا ليس بالصحيحين: فإن لك على ربك ما استثنيت. الجملة دي تدل على فائدة الاشتراط، تدل على فائدة الاشتراط، وأن الإنسان إذا اشترط فإن له على ربه ما اشترط. وفي رواية عند الإمام أحمد قال: فإن ذلك لك. فهذا يدل على أن المشترط ينتفع ويستفيد من اشتراطه. الحديث الأخير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. هذا الحديث موضوعه حكم من حصل له مانع من إتمام نسكه، حكم من حصل له مانع من إتمام نسكه. السلام عليه من وجوه، الأول في ترجمة الراوي وهو عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، أصله من البربر، وهو أحد فقهاء المدينة وفقهاء مكة وتابعيها، سمع ابن عباس وابا هريرة وابا سعيد وعائشة وغيرهم، وهو ثقة ثبت عالم التفسير. روى الواقدي أن علي ابن عبد الله ابن عباس باع عكرمة على خالد ابن يزيد ابن معاوية ب4,000 دينار، فقال عكرمة لعلي بن عبد الله بن عباس: ما خير لك، يعني هذا البيع أو كونك بعتني هذا ليس من الخير لك، بعت علم أبيك ب4,000 دينار، بعت علم أبيك بن عبد الله بن عباس ب4,000 دينار. فيقال أن هذه الكلمة أثرت على علي بن عبد الله بن عباس، فاستقال خالدا في البيعة واسترجع عكرمة ثم أعتقه، استرجع عكرمة ثم أعتقه. مات سنة 105 على أحد الأقوال في وفاته، وله 80 سنة رحمه الله. أما الراوي صحابي فهو الحجاج ابن عمر ابن غزية الأنصاري المازني، قال البخاري له صحبة، والظاهر أنه ليس له إلا هذا الحديث من أصحاب السنن في الحج، وهذا الحديث يدل على صحبته وعلى أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني، هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب المناسك باب الإحصار، النسائي، الترمذي، ابن ماجه وأحمد، وهؤلاء هم الخمسة، من طريق الحجاج بن أبي عثمان بواب، حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمر الأنصاري، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الوجه الثالث في الفاظ الحديث قوله من كسر بضم الكاف كسر السين يعني أصابه كسر في رجله أو يده أو نحو ذلك. وقوله أو عرج بفتح العين والراء يعني أصابه شيء في رجله وليس خلقة، لأن يعني إذا كان خلقة يقال عرج بالكسر، إذا كان خلقة من الأصل أعرج يقال عرج، أما إذا كان ما في شيء ولكن تصلف عرج في رجله يقال عرج. هكذا فرق علماء اللغة، يقولون عرج إذا أصابه شيء في رجله وليس بخلقة، ويقولون عرج إذا كان العرج خلقة له. وقد ورد زيادة عند أبي داود أو مرض، أو مرض. الوجه الرابع، الحديث دليل على أن المحرم بحج أو عمرة إذا أصابه عذر منعه من إكمال نسكه من كسر أو مرض أو حادث أنه يحل من إحرامه، بحصول ذلك المانع وهل يقضي أو لا يقضي تقدم الكلام على القضاء. الوجه الثالث، استدل بهذا الأثر قد يلتقي المستخرج، والعلماء رحمهم الله أئمة الحديث ذكروا أن المستخرجات لها المصدر الأول كتاب الأربعين للحاكم، والمصدر الثاني مستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم. وكأن الحافظ هنا في البلوغ وفي التلخيص من عدو ومرض ضياع نفقة أو غير ذلك من العوارض التي تعرض، هؤلاء الذين يعممون الإحصار في كل شيء يستدلون بهذا الأثر. وهذا القول قال به جماعة من الصحابة والتابعين، ابن مسعود وعطاء مجاهد وآخرين، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. قالوا الإحصار عام في كل شيء. القول الثاني أن الإحصار خاص بالعدو دون المرض ونحوه من الأعذار الأخرى، وهذا قول ابن عباس جماعة من الصحابة، وهو قول الإمام مالك الشافعي وأحمد بن المنصور عنه. وهؤلاء الذين يقولون إنه لا إحصار إلا بالعدو استدلوا بظاهر الآية الكريمة، ويقول الله تعالى فإن أحصرتم، قالوا هذه الآية نزلت في صد المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، تدل على أن الإحصار خاص بالعدو. كما استدلوا بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا حصر إلا من العدو، هذا أخرجه البيهقي وصحح النووي هذا أنه قال لا حصر إلا من العدو. واستدلوا أيضا بدليل ثالث وهو قول ابن عمر أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء. على هذا القول المحصر بالمرض ونحوه ما يتحلل، بل يبقى على إحرامه إلى أن يبرأ من مرضه. لكن إن كان إحصاره بالمرض ونحوه عن الوقوف بعرفة هذا يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة. لكن إن كان إحصاره مثلا عن عمرة مرض أو غيره على هذا القول يبقى على إحرامه إلى أن يبرأ من المرض ثم يكمل النسك. لأن أصحاب هذا القول يقولون الإحصار الذي يخرج منه المحرم هو ما كان بسبب العدو، أما إذا كان بغير العدو من مرض أو ضياع نفقة أو نحو ذلك فهذا يبقى محرما حتى يؤدي النسك الذي أحرم به. هذا مؤدى القول الثاني. وأصحاب هذا القول اللي يفرقون بين إحصار العدو يقولون يتحلل، وبين الإحصار من المرض ونحوه اللي يبقى على إحرامه، هؤلاء يحملون حديث عكرمة الذي معنا أنه يحل، يحملونه على ما إذا كان قد اشترط. الحديث عكرمة هذا محمول على ما إذا كان قد اشترط، المشترط هو الذي يحل إذا حصل له مرض أو ضياع نفقة أو نحو ذلك. ويستدلون بقصة الضباعة كما تقدم قبل قليل. وعلى هذا أصحاب القول الثاني يقولون من أحصره عدو تحلل، ومن أحصره غير عدو من مرض أو غيره إن كان قد اشترط يحل من إحرامه، وإذا كان ما اشترط يبقى على إحرامه. وكما تلاحظون حديث حكيم الذي معنا يقول فقد حل، يحملون حديث حكيم على محرم قد اشترط لأجل الجمع بين هذا وبين قصة غباعة وبين حديث عائشة في قصة غباعة بنت الزبير. وهذا القول أعني حمل حديث عكرمة على محرم من قد الشرط هذا حكاه البغوي في شرح السنة عن بعض العلماء، ثم حكاه النووي فيما بعد عن جماعة من الشافعية، واختار هذا القول الشنقيطي في أضواء البيان. الشنقيطي يرى أن الحصر والإحصار اللي فيه تحلل خاص بالعدو، أما الحصر بمرض أو غيره فهذا يرى أنه إن اشترط حل وإلا بقي على إحرامه. يرى الشنقيطي حديث عكرمة هذا ليس على إطلاقه أنه من كثر أو عرج أو مرض أنه حل، يحمله الشنقيطي على محرم قد اشترط أخذا بما ذكره البغوي عن بعض العلماء، ومن بعده النووي حكاه في المجموع شرح مهذب عن بعض الشافعية. والقول الأول وهو أن الإحصار عام لكل ما يمنع ويعوق على البيت هو قول قوي لعموم الآية، لأنه مر علينا بعض علماء اللغة يرى أن الإحصار أنه عام المنع، سواء كان المانع مرضا أو عدوا أو غير ذلك. فهذا القول لا بأس به. ثم إن الله جل وعلا لم يقيد في الآية الإحصار بكونه لا بد أن يكون إحصارا من عدو، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. صحيح أن الآية نزلت لحصر العدو، ولكن العبرة بالعموم، ويدل على أن العبرة بالعموم إن كلمة أحصر صالحة في المعنى اللغوي لأن تكون لفظا عاما في كل ما يمنع من إتمام النسك. والله سبحانه وتعالى أعلم، والله على نبينا محمد وعلى نبينا.